أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج وعلى آله وصحبه خيرات وقت الحاج. أما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثالث من برنامج تعليم الحجاج في سنة الثانية 34 بعد الأربعمائة والألف، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله الثانية في دوامع الحديث التاسع. بسم الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قلتم وفقكم الله: الثانية الوصية بتقوى الله. من الأوامع المستنبطة من هذا الحديث ما ذكره المصنف وفقه الله بقوله: الثانية الوصية بتقوى الله. والتقوى شرعا هي اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه، اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع. وتقوى الله فرد من تلك الأفراد، وتقوى الله فرد من تلك الأفراد. ما الفرق بين قولنا اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه وقول من قال بينه وبين عذاب الله؟ لأن أفراد ما أمر اتقاؤه لا ينحصر في عذاب الله. قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، وهي العذاب. وقال تعالى: فاتقوا يوما ترجعون فيه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهو يوم القيامة، وهي محل للعذاب ومحل للنعيم. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. فأفراد ما يتقى لا تنحصر في العذاب. وإذا قيل بينه وبين ما يخشى شمل جميع هذه الأفراد، فليس الذي يخشى وقوع العذاب فقط، بل طروء النفس في الجزاء الحسن مما يخشاه العبد. فإن من كمال التقوى أن يحرص العبد على تحصيل الأجر الحسن، فيكون حذره وخشيته فواته مما يتقى. هذا أمر. الأمر الثاني: ما الفرق بين هذا وبين قول بعضهم بامتثال بفعل أوامره واجتناب نواهيه؟ ما الفرق بينهما؟ أن قولهم بفعل أوامره واجتناب نواهيه يجعله مختصا بالخطاب الطلبي، فيخرج منه الخطاب الشرعي الذي يتعلق به التصديق ويقابله التكذيب. فإذا قيل بامتثال خطاب الشرع صار عاما للأمرين، فيمتثل خطاب الشرع في الخبر بالتصديق، ويمتثل خطاب الشرع في الطلب بفعل الأوامر واجتناب المناهي. قلتم وفقكم الله: الثالثة الوصية بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا وإن كان عبدا حبشيا. ذكر المصنف وفقه الله من لوامع الحكم المستنبطة من هذا الحديث اللامعة الثالثة، وهي الوصية بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، أن صار متأمرا علينا واليا لنا، صار متأمرا علينا وليا لنا. فولي تدبير الحكم والسلطان، فولي تدبير الحكم والسلطان. وإن كان مما يأنف الأحرار حال الاختيار الانقياد له، وإن كان ممن يأنف الأحرار حالا على انقياد حال الانقياد على انقياد له كالمذكور في هذا الحديث. والفرق بين السمع والطاعة إيش؟ ما الفرق بين السمع والطاعة؟ السمع هو العلم بإيش؟ الآن تستمع بما يتعلق بولي الأمر، يعني نعلم الأنظمة، السمع هو السمع هو لا السمع هو هو الرصد سمع العلماء لا هو ذكرها الآن في من ولي أمره وأيضا أبحاث من يعد وليا للأمر باسم عالم السمع هو القبول والطاعة هي الامتثال السمع هو القبول والطاعة هي الامتثال ولذلك فيما يتعلق بالحاكم يذكر الفقهاء البيعة ما معنى البيعة؟ هي عقد السمع والطاعة له هي عقد السمع والطاعة له أي لأن نقبل ونعمل ممتثلين بشروطها المعروفة عند أهل العلم. قلت موفقكم الله. الرابعة كثرة الاختلاف بعده صلى الله عليه وسلم. كثر المصنف الجامعة الرابعة من لوامع الحكم المستمرة لهذا الحديث بقوله كثرة الاختلاف بعده، والمراد بالاختلاف الاختلاف الذي تنشأ منه المفارقة والمغايرة الاختلاف الذي تنشأ منه المفارقة والمباينة وليس مطلق الاختلاف فإن من الاختلاف ما يكون تنوعا فإن من الاختلاف ما يكون تنوعا مما يدعو إليه داعي الشرع أو الطبع مما يدعو إليه داعي الشرع أو الطبع لكن المذموم يختص بخلاف تنشأ منه المفارقة والمباينة. الخامسة أن المخرج من فتنة الاختلاف هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة الخلفاء المهديين الراشدين ومجانبة محدثات الأمور. ذكر المصنف وفقه الله من لوامع الفتن المستنبطة من هذا الحديث أن المخرج من فتنة الاختلاف يكون بأمرين، أحدهما اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والآخر اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. والخلفاء هم المتولون للحكم والسلطان الخلفاء هم المتولون للحكم والسلطان والمهدي الراشد منهم هو الجامع للعلم والعمل والمهدي الراشد منهم هو الجامع للعلم والعمل لأن وصف الرشد متعلقه العلم لأن وصف الرشد متعلقه العلم ووصف الهداية متعلقه العمل ووصف الهداية متعلقه العمل وهذان الوصفان ثابتان للخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وهذان الوصفان متحققان وقوعا للخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم واختلف في تحققها في من بعدهم، واختلف في تحققها في من بعدهم، فأثبتها جماعة لقوم ونفاها غيرهم كعمر بن عبد العزيز، فجزم الإمام أحمد بأنه خليفة راشد المهدي، كعمر بن عبد العزيز فجزم الإمام أحمد أنه خليفة راشد مهدي، وامتنع غيره عن ذلك وجعله معدودا في ملوك المسلمين الصالحين، وجعله معدودا في ملوك المسلمين الصالحين. ثم وفقكم الله. السادسة: ذم المحدثات في الدين. ذكر المصنف وفقه الله جامعة أخرى من اللوامع المستنبطة من هذا الحديث، فقال: الثالثة ذم المحدثات في الدين، وهي البدع، لأن محدثة الدين تسمى بدعة، وهي البدع لأن محدثة الدين تسمى بدعة كما تقدم. الحديث العاشر عن ابي صفوان عبد الله بن بسر المازني رضي الله عنه ان رجلا قال: يا رسول الله، ان شرائع الاسلام قد كثرت علي، فاخبرني بشيء اتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي وابن ماجه، واللفظ للترمذي، وقال حسن غريب من هذا الوجه، وهو حديث صحيح. قلتم وفقكم الله، فيه لوامع: الأولى كثرة شرائع الإسلام. الثانية ذكر المصنف وفقه الله من لوامع الحكم المستنبطة من هذا الحديث كثرة شرائع الإسلام، وشرائع الإسلام هي أعماله، وشرائع الإسلام هي أعماله، وتكثير تلك الشرائع فيه منفعتان عظيمتان، وتكثير تلك الشرائع فيه منفعتان عظيمتان، إحداهما التوسعة على الخلق، التوسعة على الخلق، فمن عجز عن عمل منه قدر على غيره، فمن عجز عن عمل منه قدر على غيره، والثانية تعظيم أجورهم، تعظيم أجورهم بكثرة أبواب الخير، تعظيم أجورهم بكثرة أبواب الخير. ومن لطائف التراجم في رياض الصالحين قوله: باب كثرة أبواب الخير، باب كثرة أبواب الخير، أي ما جعله الله عز وجل من شرائع الدين التي يتقرب بها الناس إلى الله. ذكر المصنف وفقه الله من لوامع الحكم المستنبطة من هذا الحديث الحظ، يعني حتى على ما يتمسك به العبد منها، أي من شرائع الدين، وهو لزوم ذكر الله فلا يفقده من لسانه، وهو لزوم ذكر الله فلا يفقده من لسانه. قلتم وفقكم الله. الثالثة فضل ذكر الله. ذكر المصنف وفقه الله من لوامع الحكم المستنبطة من هذا الحديث فضل ذكر الله لوصية النبي صلى الله عليه وسلم به. ما معنى ذكر الله؟ عند ابن ماجه من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: افضل الذكر لا اله الا الله. ان ذكرت فرد من افراده ايش؟ ذكر الله ايش؟ قران وسنه. طيب غير تعظيم الله فلا يعلم، ذكر الله شرعا هو إعظام الله وحضوره في القلب واللسان أو أحدهما، هو إعظام الله وحضوره في القلب واللسان أو أحدهما. فإذا وجد هذا المعنى صار العبد ذاكرا لله، فلا يختص بالتهليل والتسبيح والتحميد، بل كل مقام وجد فيه هذا المعنى صار من ذكر الله. قال عطاء بن أبي رباح أحد التابعين: مجلس يتعلم فيه العبد الحلال والحرام من ذكر الله، مجلس يتعلم فيه العبد الحلال والحرام من ذكر الله، انتهى كلامه. لتحقق المعنى المذكور، فإن المجلس الذي يتعلم فيه الحلال والحرام هو مجلس يكون فيه إعظام لله وإحضار له في قلب العبد ولسانه أو أحدهما. فإن الذكر ينقسم على القلب واللسان، وأعلاه ما كان القلب فيه مواطئا للسان، وأعلاه ما كان القلب فيه مواطئا للسان. فإذا كان الذاكر مطمئن القلب بلسانه الذي ينهد به بلسانه، فهذا في أعلى مقامات الذاكرين. قلتم وفقكم الله: الخاتمة في إشارات إلى إفادات، الأولى بقوله في خطبة الكتاب وسائر المهتدين أي بقيتهم، قوله في تفسير وسائر أي بقيتهم، يعلم منه أن كلمة سائر بمعنى بقية لا بمعنى جميع في أصح القولين، فلا يصح أن تقول جاء سائر القوم تريد جميع القوم، فإن أصل السين والواو والضاء دال على بقية الشيء، ومنه السؤر وهو ما يبقى من طعام أو شراب، فيكون قولك سائر بمعنى بقية، فتقول جاء محمد وسائر القوم يعني وبقية القوم. الثانية قوله فيها أيضا المضمنة صلاة الدارين وطيب النشأتين، الداران الدنيا والآخرة، النشأتان الأولى بالفرق والأخرى بالفتح فتنهم. ثالثا قوله فيها أيضا جوامع الكلم أي ما قل لفظه وجل معناه. الرابعة قوله فيها أيضا شفاعة بدورهم من الحكم. الضبط والنحاس. دوامع الحكم. أذكر مرة من الطرائف، من الطرائف أنني ألقيت كلمة مرة في أحد المساجد، فلما انفض الناس وسلم سلم، فكان سلم أحدهم بحرارة وشكرني على كلمتي، وكان الذي أوجب الشكر عنده هو يقول موافقتها للعربية، يقول فإني أتأذى كثيرا من الخطب التي أسمعها باللحن، يقول ولذلك لا أستمر عند خطيب جمعة غالب، من بعض الناس القوي بالنحو يتأذى نفسه من الغلط في اللسان، فالنحاة في اللحن الظاهر يتوجعون، لأن كلمة لوامع ممنوعة الصرف، يعني على منتهى جموع قواعد، فمنعها من الصرف لئلا ينصرف النحاس. لوامع الحكم ما استفيد منها من الأحكام. الخامسة ما استفيد منها من الأحكام يعني الظاهرة البينة، يعني الظاهرة البينة، وهذا موجه من موارد التعليم، فإن المرأة لو أراد أن يبين للناس كل ما يعلمه من آية أو حديث ربما حق عليهم، لكن مما ينفعهم أن يجمع لهم عيون ما في تلك الآية أو الحديث من المقاصد العظمى كالذي استغنى عليه في دوامع هذه الحديث. الخامسة قوله في الحديث الأول: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، طلب الزوج المرأة من الدنيا، وأفرد بالذكر تعظيما له لشدة الولع به أو مخافة سوء عاقبته بالخروج. أو مخافة سوء عاقبته في الخروج عن طاعة الله. السادسة قوله في الحديث الثاني ووضع كفيه على فخذيه، أي جعل كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. قوله أي جعل يعني جبريل عليه الصلاة والسلام كفيه على يعني راحة يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن جبريل واضعا كفيه على ركبتيه هو، وإنما وضعهما على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت ذلك في حديث أبي هريرة وأبي ذر مقرونين عند النسائي بإسناد صحيح. ثبت ذلك عند النسائي من حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما مقرونين بإسناد صحيح. وحينئذ يكون هذا من أدب الطلب أن لا يكون، يعني يدخل السائل ويضع يديه على ركبتي من يسأله، يكون هذا من أدب الطلب أم لا يكون؟ لا يكون. لماذا فعله جبريل؟ أحسن أن جبريل عليه الصلاة والسلام وضعها على عادة العرب عند التماسهم شيئا معظما من أحد، فإن العرب إذا أرادوا شيئا معظما من أحد ألقوا بأنفسهم عليه، فألقى بنفسه على النبي صلى الله عليه وسلم إلحافا عليه في إجابة سؤاله. قلت مستقرا الله. السابعة قوله في الحديث الثاني أيضا فأخبرني عن أمارتها، أي علامتها الدالة عليها. فلعن أمارتها بالإقرار، هذا لفظ مسلم ومن جمع أمارتها عند أبي داود وغيره. قلتم وفقكم الله. الثامنة قوله في الحديث الثاني أيضا أن تلد الأمة ربتها، الأمة المرأة المملوكة بالرق، ربتها المرأة التي تملكها. التاسعة قوله في الحديث الثاني أيضا وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، معنى وقوع غنى من كان حافيا عاريا فقيرا وتفاخرهم بالتطاول في البنيان. العاشرة قوله في الحديث الثالث من أحدث في أمرنا هذا، وكذلك قوله في الرواية الأخرى ليس عليه أمرنا أي ديننا. الحادية عشرة قوله في الحديث الرابع وبينهما مشتبهات، المشتبه ما لم يتبين للعبد حلاله من حرامه. الثانية عشرة قوله في الحديث الرابع أيضا استبرا لدينه وعرضه، أي طلب براءتهما، فلم يسلم دينه ولم يطعن في عرضه الثالثة عشرة قوله في الحديث الرابع أيضا ألا وإن في الجسد مضغة، المضغة هي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ الآكل في فمه. الرابعة عشرة بقدر ما يمضغه الآكل في فيه. الرابعة عشرة قوله في الحديث السادس دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الريب قلق النفس واضطرابها، فمعنى الحديث دع ما ولد فيك القلق والاضطراب إلى ما لم يكن كذلك. الخامسة عشرة قوله في الحديث السابع الزان، هكذا هو في نسخ صحيح مسلم من غير ياء بعد النون، وهي لغة صحيحة قرئ بها في السبع، وقول في قوله تعالى الكبير المتعال وغيره، والأشهر في اللغة إثبات الياء في كل هذا، قاله النووي في شرح مسلم. السادسة عشرة قوله في الحديث التاسع والسمع والطاعة وإن عبد حفشي، أي أوصيكم بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمركم، وإن كان عبدا حبشيا يأنف الأحرار من ولايته في حال الاختيار. السمع القبول والسمع القبول والطاعة الامتثال. السابعة عشرة قوله في الحديث التاسع أيضا وعرضوا عليها بالنواجذ، أي شدوا عليها أضراسكم إشارة إلى قوة التمسك بها. الثامنة عشرة قوله في الحديث العاشر فتشبثوا بها أي تعلقوا بها. التاسعة عشرة قوله في الحديث العاشر أيضا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أي طريا للهذه به، وهو كناية عن المداومة على الذكر. تم بحمد الله ضحوة الأحد الثالث والعشرين من ذي الحجة سنة 32 بعد 400 ولد. سمع علي جميع من سمع في كتاب الجوامع من الكلم الجوامع لقراءة غيره صاحبنا فلان بن فلان وفلان، فتم له ذلك في مجلس واحد وتم له ذلك في مجلسين، وجدت له روايته عندي إجازة خاصة من معين لمعين بمعين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك وكتبه الصالح بن عبد الله بن محمد العصيمي ليلة الاثنين الثاني من ذي الحجة سنة 34 بعد 400 في المسجد الحرام في مكة بمدينة في مكة المكرمة. ننتقل إلى الكتاب الذي يليه ونقرأه قراءة لأن السماعات لا تساعد فيما يقرأ.